حصريا على إنشاءكم. من جامع الرحمة فلتنهض الأمة، من جامع الرحمة فلتنهض الأمة، سنعيد دور المسجد وفقا لسنة أحمد، ونشيد صرح بنائنا ونصون عقد إخائنا، وعلى فصول كتابنا نبني عقول شبابنا، وعلى فصول كتابنا نبني عقول شبابنا، نرقى بجيل مبدع نحو المقام الأرفع، نرقى بجيل مبدع نحو المقام الأرفع. تلكم رسالة مسجدي والجيل جيل محمد، والجيل جيل محمد. من جامع الرحمة فلتنهض الأمة، من مسجدي أمضي إلى كل الحياة بفكرتي، فأنير دربا مظلما وأشيد صرح حضارتي، ويفيض سيل مشاعري شوقا إليها جناتي، هذه معالم همتي فيها تكون سعادتي، فعزيمتي لن تنثني إلا بعزك أمتي، إلا بعزك أمتي.